لا يجوز قصره أبدا يعني، وذلك قال عليه ويجب المد. نعم. ويجب المد، لا يقصر أبدا. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. ويستحيون نساءكم ونقف. أولا ويستحيون نساءكم إدغام السوسي. نعم، إدغام مثلين كبير. على حركتين أو أربعة أو ست. يقول الإمام الشاطبي وما كان مثلين في كلمتيهما فلابد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. والتلت أوجه جابهم المحرر الشيخ محمد علي خلف الحسيني، وفي الوقف كالإدغام ثلث لتجملها. بمعنى تقرأ إدغام أبو عمرو حركتين أو أربعة أو ست حركات. نعم. ويستحيون نساءكم أو ويستحيون نساءكم أو ويستحيون نساءكم. نعم. ويستحيون نساءكم بقى لما تقف عليها الحمزة بالتسهيل مع المد والقصر. ويستحيون نساءكم نساءكم. وجهان فقط؟ بس. نعم. وهشام ملوش حاجة فيها. نعم، لأن الهمزة لأنها متوسط. نعم، متوسط. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم ميم جمع واضحة، بلاء من واضح مد متصل. واضح فضيلة الشيخ. من ربكم إدغام بغير ون عند الراء. من ربكم عظيم ميم جمع. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون. له وجهان. وجهان. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. عاوز قصر البدن ولا توسطه ولا مده؟ بتوسط البدن. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نستمع إلى رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن الإمام ابن كثير. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الآية 50 من سورة البقرة. قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ميم جمع واضحة؟ واضحة. وأغرقنا آل فرعون. أولا مد منفصل واضح؟ واضح. وأغرقنا ده مد منفصل. المنفصل هذا قرأه قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوسط، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بادره رمز قالون ما قالون وبعد كده طالبا الدوري عن أبي عمرو الطاء رمز الدوري عن أبي عمرو.